لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، وصلنا إلى قول الإمام الآجري محمد بن الحسين رحمه الله، قال: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وسنقرأ في هذا الكتاب ومضات تربوية وإرشادية وعقدية من الإمام الأجري رحمه الله، يعض عليها بالنواجذ. إذا رأيت إنسانا مبتدعا، إنسانا يقول بخلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فلا تغترن لا بصلاته ولا بصيامه ولا بعبادته ولا بغير ذلك. فالأول الأصل، فالإنسان ينظر إلى الأساس والبنيان، فإن كان الأساس والبنيان سليما فهذا هو المطلوب، وإن قل العمل أما إن كان الأساس هاويا أو الأساس باطلا أو الأساس فيه دخن وهناك كثرة عمل فلا تغترن بذلك. فنحن نتبع ولا نبتدع، ونظرتنا للأئمة ونظرتنا للعلماء رحمهم الله هي نظرة إجلال، لكن ليست نظرة عصمة. المعصوم هو صلوات الله وسلامه عليه فقط، وكل يؤخذ من قوله ويترك، وما من أحد إلا ورد ومردود عليه كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى. يقول: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. طبعا لو ثبت الأحاديث يقبح أن يصدر بصيغة التمريض التي تدل على الضعف، وهي روية هذه الصيغة يستخدمها العلماء عندما يكون الحديث ضعيفا يصدرون بها الحديث، لكن لو ثبت الحديث فيقبح أن نقول روية، إنما نقول ثبت بصيغة الجزم. من هذه الأحاديث التي يذكرها يقول بسندي عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ذو نكاية للعدو واجتهاد، ذو نكاية للعدو واجتهاد، أي اجتهاد في العباد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعرف هذا. فقالوا: يا رسول الله، نعته كذا وكذا، أي صفته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعرفه. فبينهم كذلك، بين وبينما بمعنى واحد ظرف، لكن بين تستخدم للمفاجأة، يعني لو نحن جالسون وخرج علينا رجل فجأة فنقول: بين نحن جالسون خرج علينا رجل. يبقى بين ظرف للمفاجأة. فبينهم كذلك إذ طلع الرجل، فقالوا: هذا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي. أول قرن يعني قرن فتنة، قرن فتنة، هذا أول قرن رأيته في أمتي. إن به لسفعة أو لسفعة من الشيطان. السفعة أو السفعة اللي هو اللون الأسود المشرب بحمرة، هذه السفعة لون أسود مشرب بحمرة. إن به لسفعة من الشيطان. قال: فلما دنا الرجل سلم، فرد عليه القوم السلام. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشدتك بالله، هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ فقال: اللهم نعم، نعوذ بالله. قال: فدخل المسجد يصلي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: قم فاقتله. فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي. فقال أبو بكر في نفسه: إن للصلاة لحرمة وحقا، فلو استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرجع إليه ويخبره أنه يصلي، فانظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه قال له صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: لا، رأيته قائما يصلي، ورأيت للصلاة حقا وحرمة، وإن شئت أن أقتله قتلته. قال صلى الله عليه وسلم: لست بصاحبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اذهب يا عمر فاقتل. قال: فدخل عمر رضي الله عنه المسجد فإذا هو ساجد. قال: فانتظره طويلا، ثم قال في نفسه: إن للسجود لحقا، يعني هذا الرجل يطيل السجود، هذا الرجل يطيل السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، يطيل السجود وأمر صلى الله عليه وسلم بقتله. فانتظره طويلا ثم قال في نفسه: إن للسجود لحقا، ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استأمره من هو خير مني. قال: فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته؟ قال: لا، رأيته ساجدا، ورأيت للسجود حقا، وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته. قال صلى الله عليه وسلم: لست بصاحبه، قم يا علي فاقتله، أنت صاحبه إن وجدته. قال: فدخل علي رضي الله عنه المسجد فلم يجده، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قتل اليوم، أي هذا الرجل، ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. لكن ربنا عز وجل قدر غير هذا، قدر سبحانه وتعالى وجود الخلاف في الأمة. فهذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة، أن عليا رضي الله عنه هو صاحب أو صاحب قتل الخوارج رضي الله عنه. هذا الحديث صحيح لغيره، وسبق هذا الحديث صفحة 18 رقم 25. سبق هذا الحديث وحديث رقم 25 وهو حديث صحيح لغيره، وذكر أيضا بسنده أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كان فينا شاب ذو عبادة وزهد، فوصفناه للنبي صلى الله عليه وسلم وسميناه باسمه فلم يعرف، فبين نحن كذلك إذ أقبل فقلنا يا رسول الله هو ذا، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرى على وجهي صفعة من شيطان، فجاء فسلم على القوم فردوا السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خيرا منك؟ فقال نعم، ثم ولى أي انصرف ودخل المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فدخل المسجد فوجده يصلي، فقال أبو بكر رضي الله عنه وجدته يصلي وقد نهينا عن ضرب المصلين، فقال صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل؟ فقال عمر رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فدخل المسجد فوجده ساجدا، فقال أقتل رجلا يصلي وقد نهانا عن ضرب المصلين؟ فجاء فقاله النبي صلى الله عليه وسلم مه يا عمر، مه أي تمهل، قال وجدته ساجدا، أو مه يا عمر أي ما عندك، ما هنا بمعنى ما عندك، قال وجدته ساجدا وقد نهيتنا عن ضرب المصلين، ثم قال صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل؟ فقال علي رضي الله عنه أنا، فقال صلى الله عليه وسلم أنت تقتله إن وجدته، فذهب علي رضي الله عنه فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي علي؟ قال وجدته قد خرج، قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم وما اختلف من أمة اثنان. ضعيف بهذا اللفظ، فيغني عنه السابق إن شاء الله تعالى. فهذا شاهد يذكره الإمام الأجري رحمه الله لما صدر به كلامه، وأن الإنسان لا يغتر بما عليه صاحب البدعة من عبادة أو من زهد أو غير ذلك. ثم يذكر رحمه الله الأدلة على أن عليا هو صاحب الخوارج، أي هو الذي أكرمه الله تعالى بقتالهم بعد أن ذكر هذا الحديث. ذكر بسنده رحمه الله عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة قال إن الحارورية لهم الخوارج لما خرجوا وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه أجل، كلمة حق أريد بها باطل، بيان أن لا حكم إلا لله كلمة حق، إن الحكم إلا لله أريد بها باطل، أي أرادوا بها الإنكار على علي رضي الله عنه في قبوله التحكيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز حلقهم، هم أبغض خلق الله، نسأل الله العافية، هم أبغض خلق الله إلى الله، فيهم أسود إحدى يديه طبيشا، طبيشا لو حلمة الضرع، حلمة ضرع الشاه، يعني في عضده كمثل ضرع الشاه، كمثل ضرع الشاه قطعة بضعة من الجلد تدردر كما جاء في الحديث الآخر، أو كما ورد في الحديث الآخر مثدون اليد، يعني فيه كثدي المرء أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة، ثم وجدوه في خربة فأتوا به علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله ابن أبي رافع: وأنا حضرت ذلك منه من أمرهم. رواه مسلم. وعن وبسنده أيضا عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحرورية لما خرجت وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم ولا يجاوز تراقيهم، وأشار إلى حلقه، هم أبغض خلق الله تعالى إليه، منهم أسود إحدى يديه طبي شاء أو حلمة شاء. قال: فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خريبة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنهم فيهم. ده صحيح. وعن عبيد السلماني رحمه الله تعالى قال: شهدت مع علي بن أبي طالب النهر، يعني وقعت النهروان اللي هي كانت عند النهر، فلما قتلت الخوارج قال علي رضي الله عنه: إن فيهم رجلا مخدج اليد، مخدج يعني ناقص اليد، في يده نقص أو مودن اليد. قال: فنظروا فلم يقدروا عليه. قال: فقال ذلك ثلاثا، ثم قال: انظروا وقلبوا القتلى. فاستخرجوا رجلا آدم، يعني أسود، فاستخرجوا رجلا آدم مثدنا يده اليمنى كأنها ثدي المرأة، فلما رآه استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله فأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم والذي أكرمه بقتالهم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء. البطر هو شدة الفرح، والطغيان عند النعمة، فخاف عليهم إذا علموا ثواب من قتل هؤلاء فيبطرون، يعني يطغون عند هذه النعمة أو لا يقومون بشكرها. قال عبيدة: فقلت: يا أمير المؤمنين، أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته منه؟ قال: بل شيء سمعته منه ورب الكعبة. بلغك يعني حد قال لك، يعني واحد من الصحابة كان حاضر وسيدنا علي مش حاضر فبلغه ذلك، سمع يعني سمع بأذنه. فقال علي رضي الله عنه: بل شيء سمعته منه ورب الكعبة. هذا صحيح وأصله في مسلم. وعن عبيد أيضا عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد، يبقى يده فيها نقص، على عضده اللي هو من المرفق إلى الكتف مثل ثدي المرأة، بضعة من الجلد فيها شعرات كما ورد في الحديث، تدردر يعني تهتز وتضطرب. ولولا أن تبطروا، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ده مرفوع، يبقى كان السابق كان من كلام سيدنا علي، هنا ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هو كلام سيدنا علي بس رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم، هنا بقى سيدنا علي بيرفع الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة: فقلت لعلي رضي الله عنه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم سمعته ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة. هذا صحيح. وعن جندب رضي الله عنه قال لما كان يوم قاتل علي رضي الله عنه الخوارج نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم. يعني إلى وجوههم بين عيني أحدهم مثل ما يكون في ركبة المعز من كثرة السجود، وإلى شمائلهم قراءتهم للقرآن ولصومهم كما وصفهم صلى الله عليه وسلم كثرة صلاتهم، فأصابه شك فشككت في قتالهم فتنحيت عن العسكر بغير بعيد، يعني عسكر علي، فنزلت عن دبتي وركزت رمحي ووضعت درعي تحتي وعلقت برنسي مستترا بي من الشمس، وأنا معتزل من العسكر ناحية، إذ طلع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي مالي وله، أنا أفر منه ويجيء إلي. فقال لي يا جندب ما لك في هذا المكان تنحيت عن العسكر؟ فقلت يا أمير المؤمنين أصابني وعك، مرض، يا شعور بالمرض، فشق علي الغبار فلم أستطع الوقوف. فقال أما بلغك ما للعبد في غبار العسكر من الأجر؟ ثم ثنى رحلة فنزل، فأخذت برأس دابته وقعد فقعدت، فأخذت البرنس بيدي فسترته من الشمس، فوالله إني لقاعد، إذ جاء فارس يركض، فارس على فرسه يركض بفرسه، فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد قطعوا الجسر ذاهبين. قال فالتفت إلي فقال إن مصارعهم دون النهر، رضي الله عنه على علم يعلم صفة الخوارج ويعلم صفة مقتلهم وأين يقتلون. قال إن مصارعهم دون النهر. قال وإن الرجل الذي أخبره عنده واقف، إذ جاء رجل آخر فقال يا أمير المؤمنين قد والله عبروا فما بقي منهم أحد. قال ويحك إن مصارعهم دون النهر. قال فجاء فارس آخر يركض، قال يا أمير المؤمنين والذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رجعوا. ثم جاء الناس فقالوا قد رجعوا حتى إنهم لا يتساقطون في الماء زحاما على العبور. ثم إن رجلا جاء فقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد صفوا الصفوف الخوارج ورموا فينا وقد جرحوا فلانا. فقال علي رضي الله عنه هذا حين طاب القتال. قال فوثب فوقعد على بغلته، فقمت إلى سلاحي فلبست ثم شددته علي، ثم قعدت على فرسي وأخذت رمحي، ثم خرجت فلا والله يا عبد الله بن شريك ما صليت العصر، قال أبو جعفر لوين، أو قال الظهر، حتى قتلت بيدي 70. هذا ضعيف. وعن سعيد بن جبير عن يزيد بن أبي زياد قال سألت سعيد بن جبير عن أصحاب النهر فقال حدثني مسروق قال سألتني عائشة رضي الله عنها قالت هل أبصرت أنت مسروق، هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدية؟ قال قلت لم أره، ولكن قد شهد عندي من قد رآه. قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء. فجئت والناس أشياع. قال فكلمت من كل 17 ممن قد رآه. قال فقلت كل هؤلاء عدل رضي؟ فقالت: قاتل الله فلانا فإنه كتب إلي أنه أصابه بنصر. ده أثر صحيح. وعن يزيد قال: وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم شرار أمتي، يقتلهم خيار أمتي. قالت: وما كان بيني وبينهم إلا ما كان بين المرأة وأحمائها. ده ضعيف. قال محمد بن الحسين رحمه الله: رضي الله عن علي بن أبي طالب، ورضي الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين، ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابة رضي الله عنهم. نذكر هنا بعض ما تم من أحداث قبل قتال علي رضي الله عنه للخوارج. ذكرنا من قبل أن الخوارج قد خرجوا عن المسلمين وجمعوا أنفسهم واجتمعوا في بيت أحدهم، وقام حرقوس بن زهير بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: إن المتاع بهذه الدنيا قليل، وإن الفراق لها وشيك، إلى آخر خطبته. ثم إنهم ولوا عليهم أميرا وهو عبد الله بن وهب الراسبي. قال: أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. ثم قام رجل فيهم يسمى عبد الله بن شجرة. انظر لهذا الضلال، وكيف أن الشيطان عياذا بالله يضل الإنسان ويريه نفسه أنه على صواب. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر إلى هذا الرجل الضال ماذا يقول. يقول: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، وبكى. قال ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الكلام: وهذا ضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طبعا الجمهور على عدم تكفير الخوارج وأنهم من الأمة، لكنهم معرضون للوعيد. والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، وتواطؤوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها، ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هو على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم بها، ثم رجعوا عن رأيهم لكثرة الجند بالمدائن، وتواعدوا على جسر نهر جوخة وأن يخرجوا وحدانا لئلا يفطن لهم، لكن فطن بهم بعض الآباء والأمهات والإخوة والأخوات وسائر القرابات، فمنعوا بعضهم من الخروج، والباقي خرجوا واجتمعوا على هذا الأمر. يقول ابن كثير: يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وجهلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود من السماوات، تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأنبوهم، لكن الباقون خرجوا إلى الموضع الذي اتفقوا عليه واجتمعوا بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة. لما تفرق الحكمان عن غير رضا فأرسل إليهم علي رضي الله عنه أن يرجعوا فإن الأمر لم يتم. فماذا يقولون؟ أبوا الرجوع وقالوا حتى تشهد على نفسك بالكفر وتتوب. فأبى علي رضي الله عنه، كفر الخوارج عليا وعثمان رضي الله عنهما وامتحنوا الناس بذلك، رفعوا السيف صارت لهم شوكة ومنع وجعلوا يهجمون على القرى التي فيها قلة من الناس ويمتحنون الناس على ذلك شخصا. ما تقول في عثمان؟ ما تقول في علي؟ فالذي يتولى عثمان وعلي يقتلونه، والذي لا يتكلم فيهم يتركونه. صاروا يمتحنون الناس على ذلك. هم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يدعهم وأن يمضي بجيشه إلى أهل الشام، لكن هؤلاء الخوارج كفروا من خالفهم واستباحوا دماءهم. أحد من صاحبهم يروي عنهم يقول: صحبت أصحاب النهر ثم كرهت أمرهم فكتمته خشية أن يقتلوني، فبينما أنا مع طائفة منهم إذ أتينا على قرية وبيننا وبين القرية نهر، إذ خرج رجل من القرية مذعورا يجر رداءه، فقالوا له: كأننا روعناك. قال: أجل. قالوا: لا روع لك. فقلت: والله يعرفونه ولم أعرف. قالوا: أنت ابن خباب، عبد الله بن خباب بن الأرط رضي الله عنه. قالوا: أنت ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: عندك حديث تحدثناه عن أبيك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها خير من الساعي، فإن أدركتك أي هذه الفتنة فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وسألوه عن علي وعثمان فأثنى عليهما خيرا، فنقموا عليه وتوعدوه بأن يقتلوه شر قتله، وأخذوا سرية له حامل. السرية له حامل أما حامل، أخذوا سرية له حامل. فمر بعضهم على ثمرة ساقطة من نخلة. انظر لهؤلاء القوم، نعوذ بالله من الجهل والضلال. فمر بعضهم على ثمرة ساقطة من نخلة فأخذها فألقاها في فيه، فقال بعضهم: ثمرة معاهد فبما استحللتها؟ يعني الثمرة دي قد تكون لمجوسي، قد تكون لكتابي، معاهد له عهد الذمة، فلما استحللتها؟ لأن صاحب العهد الذمة مصان الدم والمال. فقال: فبما استحللتها؟ فألقاها من فيه. ثم مروا على خنزير فنفحه بعضهم بسيفه، فقال بعضهم: خنزير معاهد فبما استحللته؟ يقول الرجل: فبحثوا عن صاحب الخنزير وأرضوه في خنزيره. فيا للعجب، أتكون الخنازير أشد حرمة من المسلمين عند أحد يدعي الإسلام؟ لكنها عبادة الجهال أم لها عليهم الهوى والشيطان؟ فقال عبد الله بن خباب: ألا أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمة من هذا؟ قالوا: نعم. قال: أنا. حرمة المسلم. قال: أنا. فأخذوا وقدموه إلى النهر فضربوا عنقه. يقول الراوي: فرأيت دمه يسيل على الماء كأنه شراك نعل اندفر بالماء، يعني لم يختلط بالماء، حتى توارى عنهم. ثم دعوا بالسرية وهي حبلى فبقروا بطنها، شقوا بطنها. يقول الراوي: لم أصحب قوما هم أبغض إلي صحبة منهم حتى وجدت خلوة فانفلت. هذا رواه ابن أبو شيبة في مصنفه بسند صحيح. هذا العمل أثار الرعب بين الناس، ولم يكتفوا بهذا بل صاروا يهددون الناس قتلا. وبالرغم من هذه المنكرات لم يبادر علي رضي الله عنه بقتالهم، بل أرسل إليهم أن يسلموا القتلة لإقامة الحد عليهم، فأجابوا بعناد: كلنا قتلة. فسار إليهم بجيشه الذي قد أعده لقتال أهل الشام في شهر المحرم سنة 38 من الهجرة، وعسكر على الضفة الغربية لنهر النهروان، والخوارج على الضفة الشرقية بحذاء مدينة النهروان. قال علي لجيشه: تذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، فسيروا على اسم الله. لكن انظر إلى صفة القتال. أمر علي رضي الله عنه جيشه ألا يبدأوا بالقتال حتى يجتاز الخوارج النهر غربا، يعني إليه. وأرسل إليهم علي من يأمرهم بالرجوع فأبوا، ولم تزل رسله تختلف إليهم حتى قتلوا رسله واجتازوا النهر. فقام أمير المؤمنين بترتيب الجيش وتهيئته للقتال، وأمر أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان على الخير أن يرفع راية أمان، راية أمان للخوارج، وأن ينادي: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن، إنه لا حاجة لنا فيكم إلا في من قتل إخواننا. فانصرف منهم طوائف كثيرون، وكانوا 4000، فلم يبق منهم إلا 1000 أو أقل، وعليهم عبد الله بن وهب الراسبي، وكان معه حرقوس بن زهير، فوقفوا مقاتلين لعلي وأصحابه وزحفوا، يعني لم يبتدئ علي قتالهم، زحفوا. وكان علي رضي الله عنه قال لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدأوكم. أقبلت الخوارج يقولون: لا حكم إلا لله، الرواح الرواح إلى الجنة، نسأل الله العافية. ضلال الشيطان أضلهم عياذا بالله، وأوقعهم في هلكة عظيمة جدا. الرواح الرواح إلى الجنة. فحملوا على الخيالة الذين قدمهم علي ففرقوهم، حتى أخذت طائفة من الخيالة، خيال الجيش علي، إلى الميمنة وأخرى إلى الميسرة، فاستقبلتهم الرماة بالنبل فرموا وجوههم، وعطفت عليهم الخيالة من الميمنة والميسرة، ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف، فأناموا الخوارج، فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول، وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهب وحرقوس وغيرهم. يقول أبو أيوب: طعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره. طعنه بالرمح فأنفذه من ظهره. وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار. فقال: ستعلم أينا أولى بها صليا. حتى عند الموت تنطع. يجيبه بالقرآن: ستعلم أينا أولى بها صليا. نسأل الله العافية. ابن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه وهو يقتل كان أكثر تسبيحا وذكرا، وهو بيتقتل عمال يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. الضلال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه المعركة معركة لم تأخذ وقتا طويلا، أسفرت عن عدد كبير من القتلى في صفوف الخوارج. أما في صفوف علي فقيل 2. ثم أمر علي بالبحث عن المخدج، فلما وجدوه قال: الله أكبر، لا يأتيكم أحد يخبركم من أبوه من أبوه. فجعل الناس يقولون: هذا مالك هذا مالك. الناس يعرفون اسمه، هذا مالك اسمه مالك. فسأل فقال علي: ابن من؟ فلم يعرف أحد أباه. وكان العثور علي من الأدلة على أن عليا من الأدلة على أن عليا على حق وصواب. قال علي: الله أكبر، صدق الله وبلغ رسوله، وسجد سجود الشكر، وكبر الناس حين رأوا واستبشروا. وإذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح. لكن علي رضي الله عنه قال في الخوارج: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. قوم بغوا علينا فقاتلناهم. فلم يكفرهم علي رضي الله عنه، ولم يقاتلهم قتال الكفرة، إنما كما نرى فيه صفة هذا القتال، في لأن علي رضي الله عنه قال: أنا من علمت الناس قتال البغاة رضي الله عنه. صفة قتالهم كان هذا من علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه قال للخوارج لما خرجوا، قال لهم كلمات. من هذه الكلمات لما قالوا: لا حكم إلا لله، وقال علي رضي الله عنه: كلمة حق نريد بها باطل، وأنا أنتظر حكم الله فيكم. فعلي رضي الله عنه قال لهم: لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء. ما الفيء؟ ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. فلما خرجوا وتحزبوا وصارت لهم شوكة ومنعة، واستباحوا دماء المسلمين وصرح المسلمين، وبدأوا بالقتال، قاتلهم علي رضي الله عنه. قاتلهم علي رضي الله عنه. نرجع إلى كلام الآجري رحمه الله، يقول: باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. ذكر بسندي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. أحداث الأسنان يعني صغار السن. سفهاء الأحلام يعني سفهاء العقول، في عقولهم سفه وحمق. يقولون من خير قول الناس، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله. ده صحيح، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة، عن أبي غالب، أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت خارجة بالشام، يعني خوارج خرجوا بالشام، فقتلوا وألقوا في جب أو بئر. الجب للبئر المهجورة. قال: فأقبل أبو أمامة رضي الله عنه وأنا معه حتى وقف عليهم ثم بكى، ثم قال: سبحان الله،

قال فقال رجل يا أبا أمامة أمن رأيك تقول أم شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع. حسن. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب النار. ده صحيح. قال محمد بن الحسين قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيه ما صبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى معهم الجمعة والعيدين فإن أمروا بطاعة فأمكنه أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروا بمعصية لم يطعهم وإذا دارت الفتن بينهم لازم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. بعد ذلك سأذكر إن شاء الله الأدلة فيما ذكره من هذا الكلام الموجز الذي هو من اعتقاد السلف، من اعتقاد السلف. فالسلف لا يرون الخروج على أئمة الجور بالسيف، وسنبين هذا الكلام إن شاء الله تعالى، ونبين كما سيأتي في الأدلة الولي أو ولي الأمر الشرعي وهل يخرج عليه أم لا، كما سنبين إن شاء الله تعالى. قبل أن نختم هذا الباب نرجع للآية ونذكر إن شاء الله تفسيرها حتى نكون على بينة منها. يقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ أي مرض وشك ونفاق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. لماذا يتبعون المتشابه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية. هنا بالنسبة للمحكم والمتشابه، المحكم القرآن محكم، ومعنى المحكم يعني المتقن، فالقرآن محكم متقن في أخباره وفي أحكامه، والقرآن كله محكم كتاب أحكمت آياته، والقرآن أيضا متشابه، والتشابه المطلق بمعنى يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا في الإتقان وفي الكمال، كما قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في الإتقان في الرصانة وفي الصدق وفي العدل وفي البلاغة. ده التشابه، التشابه المطلق، الإحكام المطلق. وأما الإحكام الخاص والتشابه الخاص فهذا قد اختلف فيه العلماء رحمهم الله على أقوال. منهم من قال المحكم ما عرف معناه والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، يضربون مثالا لذلك بآيات الصفات. آيات الصفات محكمة، محكمة لأنه يعرف معناها، فنثبت المعنى المتبادر من الصفة مع اعتقاد التنزيه. وأما معرفة الكنه وحقيقة الصفة فهذا مما استأثر الله بعلمه، يبقى هنا متشابه. يبقى آيات الصفات محكمة من وجه ومتشابهة من وجه. محكمة من وجه إن هي معناها معروف، معناها معلوم، وهذا المعنى نثبته مع اعتقاد التنزيه. والتشابه من وجه أن الحقيقة، حقيقة الصفة، كنه الصفة مما استأثر الله عز وجل بعلمه. يبقى ده من معاني المحكم اللي هو ما عرف معناه، المتشابه ما استأثر الله عز وجل بعلمه. كذلك قيل المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، المتشابه ما يحتمل وجوها متعددة. وكذلك أيضا قيل المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، المتشابه ما يحتاج إلى غيره لتبيينه. يضربون أمثلة المحكم بالناسخ، الناسخ الآيات الناسخة محكمة، وآيات الحدود والفرائض لآيات المواريث. الحدود والفرائض المواريث دي آيات محكمة، آيات محكمة. كذلك آيات الحلال والحرام محكمة. يضربون أمثلة للمتشابه كما ذكرنا بآيات الصفات في معرفة الكون والحقيقة الصفة، فذا لا يعلمه إلا الله يرد علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الآيات المنسوخة، الآيات المنسوخة دي من المتشابه المنسوخة. وكذلك أيضا أوائل الصور المفتتح بها اللي هي الحروف المقطعة في أوائل الصور، فهذه الحروف الجمهور يقولون مما استأثر الله عز وجل بعلمه، ومن السلف من فسرها على خلاف بينهم. كذلك أيضا حقائق، حقائق اليوم الآخر، حقائق ما يكون في القبر، فهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فهذا من المتشابه يرد فيه العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. نرجع إلى الآية، هل المتشابه يعرفه العلماء أم لا؟ فعلى قولين للمفسرين، وهنا الخلاف في الواو، وما يعلم تأويله، التأويل بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل الواو هنا والراسخون، الواو حرف استئناف ولا حرف عطف؟ على قولين، هناك من قال الواو حرف استئناف فيقف عند وما يعلم تأويله إلا الله، إذا هذا مما استأثر الله بعلمه. واللي يقول القول الثاني إن الواو حرف عطف، يبقى يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى يعلم تأويله الله عز وجل، والراسخون في العلم أيضا يعلمونه، والراسخون في العلم أيضا يعلمونه، ولا منافاة بين القولين. لو لما احنا فسرنا المحكم المتشابه يبقى لا منافاة بين القولين، لو قلنا ان المحكم ما عرف معناه يبقى الراسخون في العلم يعلمون، الراسخون في العلم يعلمون. ولو قلنا ان المتشابه ما استأثر الله بعلمه يبقى لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، يبقى لا منافاة بين القولين، يبقى الراسخون في العلم يعلمون، كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل كتابه وما بين دينه سبحانه وتعالى لكي لا يعلمه الناس أو لا يعلمه المسلمون، بل يعلمونه، وبالتالي فلا منافاة بين القولين. والراسخون في العلم يبقى إما الوقف على والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يبقى هنا في الواو هنا وعطف، أو أنقف عند وما يعلم تأويله إلا الله، تبقى الواو استئناف، والراسخون في العلم يقولون، يبقى الراسخون واو استئناف، والراسخون مبتدأ ويقولون جملة الخبر، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. يبقى ده على اختصار في تفسير هذه الآية. فالعبد المؤمن طالب النجاة طالب الحق إن تشابه عليه شيء من دين الله سأل عنه، سأل عنه، سأل عنه، لأنه حريص على الحق. أما أن يتبع بعض المتشابه من الآيات أو ما تشابه من كلام أهل العلم كما يحلو البعض أن يستدل بكلام أهل العلم دون أن يعرف أن هذا العالم يقصده أو هو مذهبه أو هو قوله، فهذا لا شك في قلب زيغ، هو يريد أن يزيغ. من أراد أن يعلم مذهب عالم فلا بد أن يحيط بكلامه كله، يقرأ جميع كتبه ليعلم أو ليتيقن أنه أن هذا مذهبه فعلا وأن هذا كلامه فعلا. أما أن يأخذ الكلام من سقطة أو من زلة ويقول إن هذا كلامه فعلا، لا، يحيط بالكلام من جميع جوانبه. هذا والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،